ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طيب الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في تفسير سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله قيل يعني القيامة وقيل النصر على الكفار وقيل عذاب الكفار في الدنيا إذن فيه ثلاثة أقوال هنا ووضع الماضي موضع المستقبل المعنى سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا فبدلا من التعبير بالمستقبل عبر بالماضي أتى لتحقق وقوع الأمر ولقربه كما يقال مثلا غفر الله لك هذا المعنى فيه دعاء يعني اللهم اغفر له رحمه الله هذا أيضا اللهم ارحمه لكن لشدة الرجاء ولشدة حسن الظن بالله ذكر بصيغة الماضي رحمه الله غفر الله له أحسن الله إليه والماضي محقق الوقوع فكأن حسن الظن بالله وشدة الرجاء تجعل هذه الصيغة بصيغة الماضي المفيدة لتحقق وقوع الأمر وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني لما نزل قوله أتى أمر الله فلما قال فلا تستعجلوه سكنه يعني أتى أمر الله بمعنى الآن سينزل ولكن فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره أي ينزل الملائكة بالنبوة وقيل بالوحي على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة أي من نطفة المني، والمراد جنس الإنسان، والنطفة وصفها الله تعالى في آية أخرى: ألم نخلقكم من ماء مهين. فالنطفة مهينة، فإذا هو خصيم مبين، يكون مخلوقا من شيء مهين فإذا به يتعاظم ويخاصم. وفيه وجهان: أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه، يعني يدافع عن نفسه ويتكلم في شأنه، والثاني يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار، والأول أعم، الأول لعموم بني آدم، على التفسير الثاني مخصوص بالكفار. ثم بدأت هنا الآيات الكريمة تذكر نعم الله سبحانه وتعالى، نعمه الظاهرة التي ينتفع الناس بها، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. فقال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الأنعام الحيوانات، وتطلق عرفا على البقر والغنم والإبل. لكم فيها دفء أي ما يتدفأ به، يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب. ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقا بما قبله أو بما بعده، فهل مثلا والأنعام خلقها لكم متعلق لكم بخلقها، أو متعلق لكم بفيها دفء، لكم فيها دفء فتكون خبرا للدفء. ويختلف الوقوف باختلاف ذلك، فيقال والأنعام خلقها وقف لكم فيها دفء ومنافع، أو يقرأ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ومنافع في الأنعام يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك، شرب الألبان من إناثها، والحرث الذي هو حراسة الأرض، يربط بهذه الحيوانات المحراث ثم يمشي فيجري هذا المحراث ويحفر الأرض ليكون ذلك نافعا للزراعة. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل، فيكون الأكل أمرا زائدا عليها، أو يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. إذن ومنافع يدخل في المنافع الأكل، فذكر الأكل خاصة لأنه من أعظم المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الجمال حسن المنظر، وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل، وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى الرعي. فكل يوم عند الراعي يوجد برنامج، يذهب صباحا بإبله أو غنمه أو بقره أو شياهه أو ماعزه ونحو ذلك، يذهب صباحا فيسرح بها في المراعي ويعود مساء وقد أكلت وقد شربت. وإنما قدم تريحون على تسرحون، لكم فيها جمال حين تريحون، قدمه على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر، لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة، تكون قد شبعت. وهذه المعاني لا يفهمها أبناء المدن، لا يرون هذه الأشياء ولا يعرفونها ولا يعرفون جمالها ولذتها. أما من عاش في تلك البيئات في القرى أو في البوادي فيعلم معنى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهذا أيضا يعطي صاحبها نوعا من الراحة النفسية أنه قد كسب شيئا، كل ما سمنت هذه الأنعام يشعر أن ماله قد نما. التاجر في الدكان يشعر بنمو المال بوجود النقود، أما الراعي كيف يشعر بنماء المال؟ يشعر بنماء المال إذا وجد الأنعام قد سمنت، فهذا نماء ماله. وتحمل أثقالكم يعني الأمتعة وغيرها إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني الأمتعة وغيرها، وقيل أجساد بني آدم تحملكم وتحمل أثقالكم إلى بلد، أي إلى أي بلد توجهتم، وقيل يعني مكة، والعموم أولى والله تعالى أعلم. لم تكونوا بالغيه ذلك البلد إلا بشق الأنفس، أي بمشقة شديدة جدا. إن ربكم لرؤوف رحيم، فرأفة بكم ورحمة بكم سخر لكم الأنعام لتركبوا إليها فتخفف عليكم مشقة الأسفار. ولو لم يذلل الله تعالى تلك الأنعام كيف كان للإنسان أن يمضي من بلد إلى بلد؟ لا يمكن إلا بالمشي على قدميه. فالله تعالى ذلل هذه الأنعام ليكون ذلك رأفة ورحمة ببني آدم، وذلل ما بعدها سيأتي في ذكر الآية التي تليها. إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن الأنعام الإبن والبقر والغنم فيها هذه المنافع من الدفء والأكل وشرب اللبن والجمال، أما الخيل والبغال والحمير فهذه للركوب، وأيضا فيها زينة. استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل. أما الحمير فقد ورد فيها النص، ورد النص بتحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، حرم صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية. والبغال على اعتبار أن البغل نصفه من الخيل ونصفه حمار، أمه فرس وأبوه حمار أو العكس، هذا يسمى البرزون أو البغل، هذا الجنس لا يتكاثر، هذا الجنس جنس هجين بين الفرس والحمار، فهذا لا يؤكل لأن أحد أصليه لا يؤكل. بقي الخلاف الفقهي في الخيل، فبعض الفقهاء أجاز أكله وبعضهم حرم أكله. من أدلة الذين قالوا بالتحريم أن الله تعالى لما ذكر الأنعام نص على قوله ومنها تأكلون، ولما ذكر الخيل والبغال والحمير قصر فوائدها على الركوب وعلى الزينة دون الأكل، ونصب زينة على أنه مفعول من أجله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالخيل المسومة هذه من الزينة، كما يوجد الآن في السيارات التزين بالسيارات، كان عندهم التزين بالخيل، هذا الخيل في مستوى عالي جدا، هذا الخيل متوسط هذا الخيل للفقراء وهذا الخيل دون الفقراء أيضا، فعندهم مستويات للخيل. ويخلق ما لا تعلمون، ونصب زينة على أنه مفعول من أجله وهو معطوف على موضع لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون عبارة عن على العموم، أي إن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها، وكل من ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. هذه الآية الكريمة ذكر فيها كل مركوب إلى يوم القيامة، ويخلق ما لا تعلمون. فإذا جاء واحد يجادلك، أين ذكر السيارة في القرآن؟ أين ذكر الطائرة؟ أين ذكر السفن السريعة؟ ذكر القطارات؟ أشياء كثيرة كلها مذكورة في قوله ويخلق ما لا تعلمون، كلها في حرف ما، ما اسم موصول، يخلق ما لا تعلمون. في هذه الماء يدخل كل هذه الأشياء إلى يوم القيامة. وهذه الآية الكريمة أيضا مثال للتفسير الذي كلما تأخر الزمن اطلع الناس على أمثلة أخرى له. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤمنون بقوله يخلق ما لا تعلمون إيمانا إجماليا، لم يروا في زمانهم شيئا غير الذي قص الله تعالى عليهم من الخيل والبغال والحمير والأنعام ونحو ذلك. أما نحن أو الذين كانوا قبلنا بقليل رأوا بعضه، ثم نحن رأينا ما يوجد في عصرنا كله، ثم سيأتي بعدنا أقوام ربما رأوا أو سيرون ما لم نر نحن أو لم نتصور. لذلك لا نقصر معنى الآية على ما نعلم الآن. نص المؤلف رحمه الله تعالى كل من يذكر في هذه الآية شيئا فهو على وجه المثال، مثال السيارة مثال، الطائرة مثال، القطار مثال، السفن السريعة مثال، هذه الأشياء كلها مثال. ربما تستحدث بعد يومنا هذا أشياء ما كانت في مخيلتنا، ربما الناس تلبس شيئا فتمشي به تطير، ما ندري، لا نعلم، كل هذا جائز. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة وبعث الرسل. والمراد بالسبيل هنا الجنس، ومعنى القصد القاصد الموصل، وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني وعلى الله القاصد الموصل للسبيل الحق. ومنها جائر، الضمير في منها يعود على السبيل إذ المراد به الجنس، ومعنى الجائر الخارج عن الصواب. إذن السبيل منه مستقيم ومنه جائر خارج عن الصواب، أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. ولو شاء سبحانه لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل لكم من السماء ماء لكم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، يحتمل أن يتعلق لكم بأنزل يعني أنزل لكم، أو يكون في موضع خبر لشراب، لكم منه شراب يعني نقف عند قوله هو الذي أنزل من السماء ماء شراب لكم منه، فيكون خبرا لقوله شراب، أو صفة لماء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ما ينبت بالمطر من الشجر، فيه تسيمون أي ترعون أنعامكم. فالمطر منه مطر يجتمع فيشرب الناس منه، ومنه مطر تشربه الأرض فتخرج به نباتا تستفيد منه الأنعام. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. الزرع هو كل ما ينبت من الأرض في الأرض من الخضروات ومن الأشياء الموسمية. أما الزيتون والنخيل والأعناب هذه أمثلة للشجر لما يكون والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تسخير الليل والنهار من أجل صلاح الحياة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالليل والنهار إذن لا بد منهما لصلاح الحياة، والصيف والشتاء لا بد منهما لصلاح الحياة. بدون الصيف والشتاء لا تخرج الزروع ولا تخرج الثمار ولا تنبت الأرض. فهذا تسخير لليل والنهار والشمس والقمر لابن آدم. والنجوم أيضا مسخرات أو مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يعني الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك مختلفا ألوانه أي أصنافه وأشكاله إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. فذكر هنا سبحانه أولا قوم يتفكرون، ثم قوم يعقلون، ثم قوم يتذكرون، وسيأتي بعد ذلك لعلكم تشكرون. إذن أولا يكون التفكر، بعد التفكر يكون التعقل، بعد التعقل يكون التذكر. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني الحوت، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني الجوهر والمرجان واللؤلؤ والأصداف وغير ذلك مما يوجد في البحار. وترى الفلك مواخر فيه، الفلك يعني السفن، مواخر فيه جمع ماخرة، يقال مخرت السفينة، والمخر شق الماء، وقيل صوت جري الفلك بالرياح، فهي كأنها تشق البحر لما تمشي السفينة، تشق البحر وتمشي. ولتبتغوا من فضله في البحر، يعني التجارة، وهو معطوف على تأكلوا، فسخر لكم البحر لتأكلوا وتستخرجوا ولتبتغوا من فضله، فتسافروا فيه للتجارة وغيرها. ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الرواسي الجبال، واللفظ مشتق من رسى إذا ثبت، وأن تميد في موضع مفعول من أجله، ألقى في الأرض هذه الجبال حتى لا تميد بكم الأرض، والمعنى أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض، تميد يعني تتحرك. وروي أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور أيضا تتحرك، فقالت الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. وأنهارا وسبلا، قال ابن عطية أنهارا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارا. قال وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن ألقى أخص من جعل وخلق، ولو كانت ألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار، يعني تكون معطوفة، وألقى في الأرض رواسي وأنهارا، ألقى أنهارا، فقدر العلماء هنا وجعل وخلق لأن الإلقاء أخص من هذا الجعل. وسبلا لعلكم تهتدون، يعني الطرق لتهتدوا بها في مسيركم. وعلامات، يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك، وهو معطوف على أنهارا وسبلا. فكان هناك لديهم، اليوم يوجد لدينا علامات صناعية توضع في الطرق، مثلا يوضع في الطرق إلى اليمين تذهب إلى مكان كذا، إلى اليسار تذهب إلى مكان كذا، هذا الطريق يصل إلى هنا، هذا الطريق يصل إلى هنا. قديما لم يكن هذا موجودا بكثرة، كان يوجد بشكل آخر، يوجد أحيانا أنصاب، الأنصاب هي مثل الموجود في رأس جبل عرفات، يوجد هكذا شيء أبيض، هذه علامات، هذه علامة من العلامات القديمة، فكان هناك علامات معينة. فأقدم من ذلك كان هناك العلامات الطبيعية التي يعرفها أهل المكان ويعرفها المارة فيه، فلذلك كان عندهم الدليل، الدليل هو الذي يسلك بالمارة هذا الطريق، طريق السفر، فيقول لهم من هنا ثم نذهب من هنا. كيف يحفظه الدليل؟ حفظه بعلامات طبيعية، هنا يوجد جبل كذا، هنا جبل كذا، هنا يوجد نهر فلاني، هذه التضاريس الطبيعية علامات يهتدى بها في الوصول إلى ما يراد. وقال ابن عطية هو نصب على المصدر أي لعلكم تعتبرون، وعلامات أي عبرة وأعلاما. وبالنجم هم يهتدون، يعني الاهتداء بالليل في الطرق، والنجم هنا جنس، وقيل المراد الثريا والفرقدان، هذه مجموعتان من النجوم تظهر في السماء. فإن قيل قوله بالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب، وقدم فيه النجم كأنه قال وبالنجم، هؤلاء خصوصا يهتدون، فمن المراد بهم؟ مخرج عن سنن الخطاب وقدم فيه النجم كأنه قال وبالنجم هؤلاء خصوصا يهتدون. الخطاب هنا سخر لكم تستخرجوا منه حلية تلبسونها لتبتغوا تشكرون أن تميد أن تهتدون، ثم خص النجم بقوله وبالنجم هم يهتدون، فأخرج هذه الجملة عن سنن الخطاب الذي قبله، الخطاب الذي قبله يعني كله للمخاطب، هنا عبر بالغائب وبالنجم هم يهتدون. فمن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قريشا، لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم، فكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا. قال ذلك الزمخشري. فيحفظون خريطة النجوم في السماء، هذه الخريطة إذا لم يكن هناك أضواء أيضا أهل المدن لا يدركون هذا، أهل المدن في عصرنا، لأن الإضاءة تمنع رؤية النجوم إلا النجوم الكبيرة جدا. أما إذا خرجنا إلى مكان لا يوجد فيه إضاءة فنجد السماء شبه بيضاء من كثرة النجوم التي فيها. هذه النجوم يحفظون خريطتها، يعلمون أن هذا النجم يطلع من مكان كذا ويغرب في مكان كذا، فيكون اتجاهه مثلا إلى الشمال، هذا النجم اتجاهه إلى الجنوب، فهناك نجم الثريا يهتدى به إلى الشمال، ونجم سهيل يهتدى به إلى الجنوب. في جزيرة العرب النصف الشمالي منها يعرفون الثريا، هي شامية وذاك يماني، السهيل يماني يرونه في الجنوب، فيهتدون بهذه النجوم. إذن هذا الاهتداء هو اهتداء في ماذا؟ اهتداء في معرفة الطرق في أثناء الليل، وليس اهتداء والعياذ بالله تعالى بالتنجيم الذي هو علم مذموم، علم التنجيم وربط الأمور بالنجوم والأفلاك والأبراج ونحو ذلك من الأشياء، هذا كله من العلوم المذمومة شرعا التي هي علوم باطلة يخلط الكهان فيها كذبهم وغير ذلك، وهي من بقايا الأديان القديمة التي كانت تعبد أشياء من دون الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ تقرير، يقتضي الرد على من عبد غير الله، وإنما عبر عنهم بمن، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل. الذين زعم أنهم يخلقون أو أنهم آلهة منهم بشر، زعم بعض الناس أنهم آلهة، ومنهم حجارة، ومنهم نباتات، ومنهم أشياء كثيرة. فلوجود بعض من يعقل ضمن من عبد من دون الله عبر بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق. أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعا من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه، ولذلك أعقبها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم أعقب ذلك بقوله إن الله لغفور رحيم، أي يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله، في قراءة نافع والذين تدعون من دون الله على الخطاب، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، في قراءة نافع والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نفى عن الأصنام صفات الربوبية وأثبت لهم أضدادها، يعني لا يخلقون وهذا نفي، وهم يخلقون أثبت لهم ضد الخلق، وهي أنهم مخلوقون غير خالقين وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث. فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده، فقال إلهكم إله واحد سبحانه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إلهكم إله واحد. نعم. قبل ذلك قال أموات غير أحياء، أي لم تكن لهم حياة قط ولا تكون هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، وذلك أغرق في موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة. وما يشعرون أيان يبعثون، الضمير في يشعرون للأصنام، وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم، وقيل إن الضميرين للكفار، وما يشعر الكفار أيان يبعث الكفار. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي تنكر وحدانية الله تعالى وجل، وهم مستكبرون. لا جرم، أي لا بد ولا شك. وقيل إن لا نفي لما تقدم، وجرم معناه وجب أو حق، وأن فاعلة بجرم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين، أي ما سطره الأولون. وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ، وكان يقول إنما يحدث محمد بأساطير الأولين، وحديثي أجمل من حديثه. كان لديه بعض المعلومات الملفقة من هنا ومن هنا ومن هنا، فكان يقول هذا يشبه ما يحدثكم به محمد، وعندي أجمل منه تعالوا إليه. قالوا أساطير الأولين. وماذا يجوز أن تكون اسما واحدا مركبا من ما وذا، ويكون منصوبا بأنزل، وإذا قيل لهم ماذا أنزل، أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي، ما الذي أنزل، وفي أنزل ضمير محذوف. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. اللام لام العاقبة والصيرورة، أي قالوا أساطير الأولين، فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم. ويحتمل أن تكون للأمر، للام الأمر، يعني ليحملوا أوزارهم، كقوله احملوا أوزاركم. فكيف يحملون هؤلاء أوزار الذين يضلونهم، ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم؟ لما قالوا القرآن أساطير الأولين والشريعة أساطير الأولين، صدوا عن سبيل الله، ونشأ على هذا الكلام أجيال بعدهم، فهذه الأجيال أعرضت عن القرآن وأعرضت عن الدين وأعرضت عن الشرع بسبب دعايتهم وقولهم أساطير الأولين. لذلك يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا أوزار الذين ضلوا بسببهم وبسبب دعايتهم وإعلانهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، حال من المفعول في يضلونهم، أو من الفاعل، أو من أوزار الذين ضلوا. ألا ساء ما يزرون، يعني ساء ما يحملون من الأوزار. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الآية